Book 2 87 87 ماضي الأفعال المساعدة 1 Prošlo vrijeme načinskih glagola 1 لقد توجب علينا أن نسقي الورود. Morali smo zaliti cvijeće. لقد توجب علينا أن نرتب الشقة. Morali smo pospremiti stan. لقد توجب علينا أن نغسل الصحون. Morali smo oprati posuđe. هل قد توجب عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ Morali ste platiti račun. هل قد توجب عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ Morali ste platiti ulaznicu. هل قد توجب عليكم أن تدفعوا غرامة؟ Morali ste platiti kaznu. من الذي قد توجب عليه أن يودع؟ Tko se morao rastati? من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ Tko je morao ići rano kući? من الذي قد توجب عليه أن يأخذ القطار؟ Tko je morao ići vlakom? لقد أردنا أن لا نبقى طويلا. Nismo htjeli dugo ostati. لقد أردنا أن لا نشرب شيئا. Nismo htjeli ništa piti. لقد أردنا أن لا نزعج. Nismo htjeli smetati. لقد أردت أن أتصل بالتليفون. باش سم htio telefonirati. أردت أن أطلب سيارة أجرة. Htio sam naručiti taksi. أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت. Htio sam se naime odvesti kući. فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. Mislio sam da si htio nazvati svoju suprugu. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. Mislio sam da si htio nazvati informacije. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا. Mislio sam da si htio naručiti picu.